بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فما زلنا في مذاكرة كتاب المحرر، ونحن في الكتاب الجامع وهو الكتاب 29 منه، وهذا المجلس المجلس 31، المجلس 31 بعد 100. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين وجميع الحاضرين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، أورد المؤلف رحمه الله تعالى، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. وعن ابن عمر، نعم، هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان ذلك في حجة الوداع، فإنه عليه الصلاة والسلام لما قدم إلى منى من المزدلفة بدأ فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم وقف والناس يسألونه، ويظله بلال وأسامة بن زيد بكساء معهم، ثم نحر بدنه عليه الصلاة والسلام، ثم حلق رأسه واغتسل، تجرد من إحرامه ولبس ثيابه وتطيب، ثم ركب عليه الصلاة والسلام مفيضا إلى الحرم ضحى يوم النحر. فلما بلغ بيوت مكة نزل من على راحلته، استقبله عمه العباس وقال اركب راحلتك يا رسول الله يراك الناس. فركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته مرة ثانية، فطاف بالبيت وهو على راحلته، طاف بالبيت وهو على راحلته، يبدأ من الحجر الأسود وبيده محجن أي عصا معكوفة، يلمس بها الحجر ويقبل هذا المحجن. فلما طاف سبعة أشواط نزل صلى الله عليه وسلم فأتى بئر زمزم، وعليه العباس ومعه بنوه وبنوهم وبنو عبد المطلب ومواليهم، فقال عليه الصلاة والسلام انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يدهمكم الناس لنزعت معكم ولوضعت هذا، يعني الحبل، على هذا أي على ظهره. وقال ناولوني دلوا، ناولوني دلوا. فقال عمه العباس مهلا يا رسول الله، قم يا عبد الله، قم يا فضل إلى أمك وأتنا بماء مطيب، فإن هذه الدلاء اختلفت، وفي رواية اضطربت فيها أيدي الناس، أي فأصابها ما أصابها من القدر. فأبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يشرب مما يشرب منه الناس، فناولوه دلو زمزم فشربه وهو قائم، شربه وهو قائم. فأفاد الحديث فيما أفاد جواز الشرب قائما، ومن أهل العلم من جعله جائزا للحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي عن الشرب قائما، وقال الذي يعلم، لو يعلم الذي يشرب قائما ما في بطنه لاستقاء. ويطرد في هذا الموضوع وفي هذا المنحى ما جاء النهي عنه بقوله عليه الصلاة والسلام ثم أتاه بفعله. وأحسن ما يجاب عن مثل ذلك أن النهي يدل على الكراهة والفعل يدل على الاستحباب، كما نهى عن استقبال واستدبار الكعبة والقبلة ببول أو غائط، وثبت في حديث ابن عمر أنه رقى على بيت حفصة المؤمنين رضي الله عنها وإذا النبي يبول مستقبل بيت المقدس مستدبر القبلة. فهذه مسألة ينتبه لها، وهذا أحسن ما يكون من وجوه الجمع، أن النهي يدل على الكراهة والفعل يدل على الاستحباب. هذا فيما يتعلق بالشرب قائما. ومنهم من قال إنه شرب قائما للحاجة لأن الناس مزدحمون، الناس في ازدحام، فشرب قائما عليه الصلاة والسلام، فكان هذا للحاجة، والأول هو الأظهر، وهو الذي كان يرجحه في هذا المسلك شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. وفيه فضيلة الشرب من ماء زمزم، وهل الشرب منها عقب الطواف أو في كل أوان؟ جاء هذا وهذا، فإنه شرب من زمزم يوم النحر عقب الطواف وكان عطشا، وذكر عليه الصلاة والسلام فضيلة لزمزم أن زمزم ماء لما شرب له، أي لما استحضره صاحبه عند شربه من علم أو صلاح أو أمر من الأمور. وجاء في زمزم أنه طعام طعم وأنه شفاء سقم، فهو ماء مبارك، ويستحب عند شربه التضلع منه أي الإكثار. وما يحدثه الناس عند شرب زمزم من قوله اللهم إني نويت كذا وكذا، هذا تزيد وإحداث. ومنهم من يستقبل القبلة حال شربه من زمزم، وهذا ليس له أصل، لأن الشرب ليس صلاة يستقبل بها القبلة، وليس دعاء يتوجه بها إلى قبلة الدعاء. وكذلك ما يظنون أن زمزم إذا خرج عن مكة افتقد لبركته وخواصه، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. حتى زمزم لو كوثر أضيف إليه غيره، ما دام أنه باق عليه اسم زمزم فله حكمه. وقد انعطف عليه عدد من الصحابة والسلف لا يطعمون غيره، كما جاء عن أبي ذر الغفاري وغيره رضي الله عنه، ونبوا وبنوا شحما لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام طعام طعم وشفاء سقم، فهو ماء مبارك وفيه الاستشفاء لكونه مباركا. وزمزم قفسها بطرف جناحه جبريل، فنبعت من تحت إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، ولم تزل كذلك. ولولا أن أم إسماعيل وهي هاجر زمزمته أي ضمته، وإلا لأضحى ماء معينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جدد حفر هذه البئر عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، فصارت السقاية في بني هاشم بني عبد المطلب، والسدانة في بني شيبة، وإطعام الحاج وإكرامهم تشترك فيه قبائل قريش. نعم، ايش تقول؟ الفعل يدل على الجواز، الفعل بعد النهي يدل على الجواز. نعم، والأمر مع الفعل المضاد يدل على الاستحباب. نعم. ها؟ الأمر الفعل مع النهي يدل على الجواز، والأمر بالشيء مع فعل ضده يدل على الاستحباب. نعم. بسم الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. نعم، هذا من آداب الطعام. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن الرجل بين التمرتين، أن يجمع بينهما في رفعة وأكلة واحدة حتى يستأذن من أصحابه الذين يطعمون معه. وهذا النهي خرج مخرج الأدب، والأوامر والنواهي إذا جاءت في باب الآداب والإرشاد دلت الأوامر على الاستحباب والنواهي على الكراهة، على الكراهة. ولأن في قرن التمرتين جميعا فيها من الشفح والطمع ما ينزه عنه المؤمن في خلقه وفي هديه وسمته ودله. وقوله حتى يستأذن أصحاب دل على أنه لو استأذنهم زال هذا النهي، هذا مما يدل على الكراهة، قرينة ثانية على الكراهة. فمراد بأصحابه الذين يطعمون معه، وهذا الإذن يكون بإذن أصحاب التمر أو بتخليتهم إياه، قدموا له الطعام التمر ليأكله، فإن لم يكن معه أحد وأكله جميعا قرن أو لم يقرن لم يرد عليه النهي. ويأتي هذا كثيرا في التمر الذي يضمد فتلتصق إيش؟ التمرتان والثلاثة، فعندئذ تتخفف هذه الكراهة، تتخفف هذه الكراهة. ولم يكونوا يعرفون الضمد وإنما أو الكنز، إنما كانوا يجففون التمر، فأخذوا تمرتين مجففتين فيه من لف الانتباه وإظهار الشفح والطمع ما ينزه عنه خلق المؤمن. نعم. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. هذا حديث أبي موسى الأشعري. ما اسمه؟ عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، وقد هاجر هو وقومه الأشعريون وكانوا كثيرين في عددهم، حيث كانوا ينزلون في تهامة اليمن جهة زبيد والحديدة ونواحيها، ركبوا البحر إلى جدة فالتقوا بجعفر بن أبي طالب ومن معه من بقية المهاجرين راجعين عائدين إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الحبشة. فقدموا جميعا في السنة السابعة مقدم نبينا عليه الصلاة والسلام من خيبر، ففرح بهم وضرب لهم معه بسهم فقال: ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ومن معه. قال عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن. والتعاهد هو الاختلاف إليه مرة بعد أخرى ليثبت حفظه ويأخذ منه حزبه في يومه وليلته. والتعاهد هو المراجعة، مراجعة التلاوة والحفظ. هو الذي نفسي بيده يحلف بصفة من صفات الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق البار ولو لم يحلف. هو الذي نفسي بيده وهذا حلف بصفة من صفات الله. لهو أي القرآن أشد تفلتا، أي إن لم يتعاهد ويراجع ويعتني بحفظه لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. الإبل الآن إن لم تعقلها تذهب، والعقل اسم لربطها وهي باركة، يربط يدها وهي باركة أو يقيدها من يديها أو من رجليها. وكذلك من العقل ما تربط به اليد اليسرى عند نحرها وهي واقفة، فتكون الناقة واقفة على ثلاثة قوائم، على يدها اليمنى وعلى رجليها. والعقل يكون وهي باركة كما يكون في الرحول والذلول، وشيخة الإبل يعني كبارها التي تتبعها البقية إذا بركت عقل يدها حتى ما تقوم تمشي، ويكون عقلها وهي قائمة عند نحرها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر بدنه. ومن العقل القيد، وغالبا القيد يكون للفحل، وكذلك تقيد اليد مع اليد والرجل مع الرجل، يسمى الهجار، يسمى هذا عند أهله بالهجار حتى ما ترمح برجلها أو تهبد بيدها عند حلبها وحتى ما تبعد وتسري. ومن القيد أيضا وقت الربيع تقيد رجل الفحل مع يده، الرجل اليمنى مع الرجل مع اليد اليمنى والرجل اليسرى مع اليد اليسرى، ليكون أوسع لمشيه لكنه لا يضرب إلا بأمرهم ورغبتهم، لأن هذا القيد يمنعه من الضراب لكن لا يمنعه من مد الخطوة في المشي. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه لهم تفلت القرآن من صاحبه إذا لم يتعاهده بالمراجعة والتكرار والصيانة أنه أشد تفلتا أي ضياعا ونسيانا من هذه الإبل في عقولها، أي إن لم تعقال. فإذا عقل القراءة ما هو؟ التعاهد بالتكرار والمراجعة والإعادة، وهذا يجده من حفظ القرآن، إن لم يراجعه نسيه ولو كان من أذكى الناس وألمعهم وأحفظهم. ولهذا كان السلف لهم مع القرآن شأن في ماذا؟ في القراءة. وكان عامة ما يعمل به السلف من الصحابة في القرآن هو تسبيعه سبعة أحزاب، ثلاث صور وهي الفاتحة والبقرة وآل عمران، ثم خمس، ثم سبع، ثم تسع، ثم إحدى عشر، ثم ثلاثة عشر، ويبقى آخر ما يقرؤونه جزء المفصل. فكل حزب نحو أربعة أجزاء تزيد قليلا بحسبها، إلا المفصل خمسة أجزاء. وهذا شأنهم مع القرآن في الأسبوع، يحزبونه سبعة أحزاب. والأمر جاء أمرا مطلقا، تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن. وأما طريقة التعاهد فيتفاوت فيها الناس، منهم من يقرأ على نفسه، منهم من يراجع مع زميله وصاحبه حتى يثبت القرآن في قلبه ولا ينساه في غفلته عنه. ويأتي بعد ذلك الإثم، هل يأثم من لم يثبت حفظه من القرآن؟ إن كان من تقصيره فيلحقه الإثم بحسب ذلك، وإن كان لم يفرط ولم يقصر وإنما نسي بكثرة المشاغل أو ما أصيب به من المرض أو عظيم الهم أو صعوبة الحفظ والتثبيت، فهذا لا يلحقه بذلك إثم. وما جاء من الوعيد في الذين ينسون كلام الله المقصود به الإيمان بالله وعمل الفرائض التي دل عليها كلامه. نسيت آياتنا فكذلك اليوم تنسى، هذا في نسي آيات الله الشرعية وآياته المحكمة، هذا الذي يورثه هذا نسيان الله له. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، وهذا حديث في منهج التعامل مع الخلق والنظر إلى الناس بأي منظر، فهذا منهج عظيم في منهج النظر إلى الدنيا وأهلها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني من هو أقل منكم في الصحة، في النسب، في المال، في البلد، في أوضاعهم وأحوالهم، في هيئاتهم، ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، أي أرفع منكم، أرفع منكم نسبا، أرفع منكم مالا وصحة وبدنا، لأن هذا ليس بيدك، أنت ما تختار نسبك ولا لونك ولا جلدك ولا بلدك الذي ولدت فيه وانتسبت إليه. ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، أي أرفع منكم في هذه الأمور. كذلك في حال الصحة لا تنظر إلى من هو أشد منك صحة، وإنما انظر إلى من هو أقل منك صحة في مرضه أو عوقه أو نقصه. ما الثمرة؟ أنه إذا نظر إلى من هو أعلى منه يصيبه ذلك بالبطر، ويصيبه مع البطر بالشره والطمع، حتى تعظم الدنيا ويعظم هذا الأمر في قلبه، فيكون هو هجيراه وهو مهمومه وهو مبتغاه. أما إذا نظر إلى من هو أقل منه وأدنى منه وأسفل منه في الغنى، ما ينظر إلى من هو أغنى، ينظر إلى من هو أفضل. في الصحة ينظر إلى من هو أقل، في النسب كذلك، في سائر الأمور ينظر إلى أولاد غيره الذين بروا بآبائهم، لا، انظر إلى من عقوا أولاده، من عقوا آباءه. ثمرة ذلك: ذلك أجدر، أي أولى وأحرى، ألا تزدروا، أي تحتقروا وترفضوا وتنكروا نعمة ربكم. ولهذا تعرف نعم الله بمقابلها، الشيء الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فإن جربت الفقر عرفت نعمة الغنى، وإن جربت المرض أدركت نعمة الصحة، وإن جربت التعب ذقت للراحة طعما. وهذا دل عليه هذا الأصل الشريف في هذا الحديث الذي رواه البخاري: لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني أردأ وأنقص منكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم، أي نعمة الله التي أنعم الله بها عليكم. وهذا يكون في جميع مناحي الحياة، في الأمور الحياتية الدنيوية أوتيت زوجة وأشغلتك بكثرة إلحاحها وزنها وطلباتها، لا تنظر إلى غيرك الذي وفق لزوجة هنية رضية، انظر إلى من هو أشد منك، تجد نعمة الله ظاهرة عليك. وليس معنى هذا الركون إلى أسباب النقص وأسباب الضعف والخور، لا، أنت مأمور بدفعها وتغييرها، لكنك مأمور بأن تعرف نعمة الله عليك، ومنهي أن تزدري وتحتقر هذه النعم. وشكر النعم له أركان ثلاثة، لأن النعم اسم جنس يشمل النعم الظاهرة والباطنة، والنعم الحسية والنعم المعنوية. وأعظم نعم الله ومننه علينا أن جعلنا مؤمنين، ثم أن بعث إلينا نبيه خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. أركان شكر النعم ثلاثة، أولها اعتراف القلب بالمنعم بهذه النعمة، أن الذي أنعم عليك بهذه النعمة هو الله. ثانيا شكرها بالجوارح باللسان، تعترف بأن المنعم بها هو الله. في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. ثالثا توظيف هذه النعم في مرضاة الله وطاعته، لا توظف نعم الله في معاصيه، فإنك إن وظفت نعمة الله في معاصيه لم تحقق لهذه النعم شكرها الذي يجب. طيب، نعم الله هل يمكن إحصاؤها؟ ها؟ لا يمكن إحصاؤها، لقول الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله مفرد أضيف إلى الله دل على العموم، يعني نعم الله لا تحصوها. وهذه الآية جاءت في موضعين في القرآن، في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي أوائل سورة النحل لما ذكر الله نعمه: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، إلى قوله في آخر السياق: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لاحظوا ختمت الآية بخاتمتين مختلفتين، وش يفيد هذا؟ فأما قول الله جل وعلا في إبراهيم، سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي لن تستطيعوا لها إحصاء وعداء. نعم الله فيك أنت في بدنك، وتتتبعها ما استطعت أن تحصيها. إن الإنسان، أي جنس الإنسان، لظلوم كفار، ظلوم يظلم نفسه ويظلم ربه فيشكر غيره على نعمه، كفار جحاد بنعم الله يضيفها وينسبها لغير الله. وفي هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه: إني وابن آدم في شأن عظيم، أي شأن مختلف متناقض مضطرب، أخلق ويعبد غيري. الحين الله يخلقنا ويرزقنا ويربينا بالنعم، فنذهب نؤدي حق الله لغيره، لحجر، لشجر، لشمس، لقمر، لقبر، لضريح، ونهمل حق الله أن يعطى له. ويقول جل وعلا أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري، تضاف النعم إلى غير الله، تضاف هذه النعم إلى غير الله جل وعلا، وهذا كفران. وأي كفران وجحود، وأي جحود. إن الإنسان لظلوم بأن نسب نعمة الله لغيره وشكر غير الله، كفار. وهذه الآية لعموم جنس الإنسان، ويدخل في أول من يدخل فيهم الكفار والمشركون، ويتبعهم بحسب ذلك ضعاف الإيمان بحسب هذا. وفي آية سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. المغفرة هنا والرحمة لمن؟ للمؤمن الذي وإن شكر نعم الله عليه وأثنى بها على الله وأضافها إليه لن يستطيع أن يحصيها وسيعجز عن إحصائها، فالله عز وجل يغفر له ويرحمه. غفور رحيم أي لأنه لم يبلغ شكر جميع النعم وإحصاء جميع المنن. وحسبكم في شكر النعم تحقيق أركانها الثلاثة، أن يعترف القلب بأن المنعم بها هو الله، ثم اللسان يعترف بأن الله هو الذي أنعم بها، وثالثا أن توظف في طاعة الله لا في معصية. ولهذا شرع الله لنا أن نحمده عند الأكلة والشربة، ونحمده على النعم وعلى صرف البلاء والنقم. ولهذا جاءت العبارات متنوعة في شكر النعم، منها أنه إذا قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، أن هذا من الثناء على الله بهذه النعم، وأنه أبلغ بها الثناء. ومن قال الحمد لله حمدا يكافئ النعم ويوافي مزيده فقد أبلغ على الله بالثناء، والله يحب أن يثني عليه عبده ويحب الثناء والمدح. ولهذا مدح سبحانه نفسه ومدحته رسله من ملائكته وإنسه، مدحوه سبحانه بما له من الكمالات والممادح في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم. الحمد لله حمدا يكافئ النعم ويوافي مزيده، ومنهم من يرويها الحمد لله حمدا يوافي النعمة ويكافئ مزيدها. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عظيم، رواه الإمام البخاري في كتاب التوحيد من آخر صحيحه، ورواه مسلم أيضا. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه، في رواية فلا يقبح ولا يضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. فيه كرامة وجه الآدمي، بل وكرامة وجه البهيمة، ولهذا نهينا عن أن نلطم البهيمة في وجهها، لأن وجه المخلوق أشرف ما فيه، فنهى النبي عن تقبيح الوجه وعن الضرب بالوجه لأنه أشرف ما فيه، وهو مجمع جلائل صفاته من السمع والبصر والشم والنطق والصورة. ونهى عليه الصلاة والسلام في البهائم عن وسم الوجه، أن يكون الوسم في الوجه. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى دابة موسومة في وجهها فغضب والتفت إلى أصحابه وقال لعن الله من فعل هذا. بأي أنواع الوسوم؟ وكان من أهل الجاهلية من يسمون وجه البشر بماذا؟ بأمرين: بتقطيع الجلد أو بوسمه بالوشم، وكلاهما من الأفعال المجرمة والكبائر. من أين يبدأ الوجه؟ الوجه اسم لما واجهك. وجه الآدمي يبدأ من الأذن إلى الأذن عرضاء، ومن أصول منابت الشجر إلى ما استرسل من اللحية طولا، ولهذا أمرت بغسل الوجه في الوضوء. البهيمة يبدأ وجهها من أذنها إلى منتهى أنفها، إلى منتهى أنفها، فيشمل الخدين واللحيين والأنف وما تحت العينين، فكل هذا من الوجه. كل هذا من أين؟ من الوجه الذي يحرم أن يسمه الواسم، مع أن الوسم فيه مصلحة للآدميين يعرفون ملكهم لهذه البهائم، لكن نهين عن الوجه لكرامته. ولك في البهيمة من الأذن وورائها إلى الذيل يمنة ويسرة. الناقة طول رقبتها نحو مترين، أوسم فيها ما شئت، بالقلادة، بالدامع، بالمطرق، بالهلال، بالحية حرف إس، عندك من وراء الإذن إلى ما شئت، في رقبتها، في يدها، في ساعدها، في عضدها، في وركها، فوق ركبتها، من الجهتين. أما الوجه فإنه يحرم الوسم به، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ويستحق من وسم به أن يؤدب. إذا قاتل أحدكم قاتل غيره فليتجنب الوجه، لا يضربه ولا يقبحه ولا يشتمه، فإن الله خلق آدم على صورته، ومعنى ذلك أن آدم له صورة، له وجه يليق بآدم، والله عز وجل له وجه عظيم يليق به. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. وآدم له بصر، له عينان تليقان به، والله له عينان كريمتان عظيمتان تليقان بعظمته. آدم له سمع، والله له سمع. جمال ابن آدم في وجهه، والبدن تابع له، والله جميل سبحانه يحب الجمال لا يشبه شيئا من خلقه، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصورة اسم للهيئة، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، أي على هيئة القمر، وضاءة ونورا وجمالا. وليست الصورة هي الصفة، فهذا قول أهل التجهم، ولهذا نفوا عن الله الصورة، وإنما الصورة الهيئة. الصورة هي الهيئة المشتملة على عدد من الصفات. وجاء في الحديث الآخر طوله، إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 قدما. وقد غلط في هذا الحديث بعض أهل العلم كابن خزيمة رحمه الله، فإنه نفى عن الله الصورة، وأن الضمير في قوله صورته يرجع إلى آدم، وقال به من المعاصرين الشيخ الألباني رحمهما الله وعفى عنهما. ولا معنى أن يكون خلق الله آدم على صورته فترجع الصورة إلى آدم، أي ثمرة؟ لا ثمرة في هذا، ولكن لآدم صورة ولله صورة، فيها صفات والله له صفات، وليست الصفة كالصفة، كما أن الذات ليست كالذات، والله أعلم. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم. أعد الحديث. وعنه قال: قال رسول الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله، لأن الرواية من حديث أبي هريرة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. هذا الحديث في الصحيحين أصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام، قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فإذا سب الدهر، والدهر الزمان، فإن المسبة لها أحوال. الحالة الأولى أن يسب الدهر لأن الدهر ينفع ويضر، يخلق ويحيي ويميت، فهذا شرك مع الله في الربوبية. الحالة الثانية أن يسب الدهر ويريد سبة خالقه، وهذا كفر بربوبية الله. الحالة الثالثة أن يسب الدهر ولا يقصد به مسبة الله ولا أن الدهر ينفع ويضر، لكن يسب الدهر لما جرى فيه مما لا يليق، مما لا يريده، من شدة حر أو كرب أو قحط أو جدب أو غير ذلك أو مرض، فسب من لا يستحق السب، فكان هذا ذريعة إلى سب الله أو إلى الشرك في الربوبية، باعتقاد أن الدهر ينفع ويضر. فالنهي عنه نهي وسيلة ونهي مقصد. في هذا اللفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسب، هذا نهي، أحدكم الدهر، أي الزمان أو بعضه، لا يجوز مسبته بأي أنواع المساب، مثل لعنه، الله يلعن الساعة والدهر ويلعن اليوم، أو وصفه بالوصف القبيح الدال على السب، هذا يوم خبيث، هذا شهر مشؤوم، أيلول الأسود، ترى هذا سب، سب لشهر أيلول، هذا في سب الدهر. وتأملوا في القرآن في المفصل بتنويع الله الإقسام بالدهر، فقال في حلفه بالدهر كله والعصر، وأقسم ببعض الدهر والفجر والليل والنهار والضحى، هذا إقسام ببعض الدهر. هذا التنويع في هذا القسم تنويه بشأن المقسم به والاهتمام به. والقاعدة في القسم في القرآن أن الله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يحلف ويقسم إلا بالله وبأسمائه وصفاته. لا يسب أحدكم الدهر، قال: فإن الله هو الدهر، معناه أن الله خالق الدهر، حذف المضاف وأبقى المضاف إليه. وليس الدهر من أسماء الله الحسنى، يدل عليها حديث أبي هريرة الآخر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وجملة أقلب الليل والنهار تفسر معنى أنا الدهر. ما معنى تقليبه؟ أي يخلق الليل يعقب النهار، ويخلق النهار يعقب الليل، يدور هذا على هذا. فمعنى أنا الدهر أي أنا خالقه، أنا مبدعه، أنا موجده، أنا مقلبه ومصرفه سبحانه، لا إله إلا هو. وليس الدهر كما قلنا من أسماء الله الحسنى، فإن أسماء الله الحسنى ثابتة في القرآن والسنة، في القرآن والسنة: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ونهى: ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم. الكرم يسمي الناس العنب كرما، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والنهي هنا نهي الكراهة. قال: فإن الكرم الرجل المسلم، المسلم هو الذي يسمى بالكرم لأنه متصف بهذا الخلق العظيم، خلق الكرم. والعنب يسمى عنبا لا يسمى كرما. وهذا مثل نهيه عليه الصلاة والسلام أن تسمى المدينة يثرب، مع أنها جاء ذكرها خبرا في القرآن، وقالوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم، لأنه سماها باسم آخر أحسن منه، وإن كان النهي عن تسمية يثرب بابه التحريم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اسقي ربك أطعم ربك وضئ ربك، ولا يقول أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي فتاتي غلامي. هذا الحديث في صلته كما في الذي قبله من النهي عن الألفاظ الموحشة والمطرقة إلى الألفاظ المحرمة، إما فيما يتعلق بجناب الألوهية والربوبية، أو ما دون ذلك في جناب الآداب والأحكام العامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اسقي ربك أطعم ربك. الرب اسم لمالك الشيء وصاحبه، فالله مالكنا وخالقنا، ويطلق اسم الرب على مالك البيت رب الدار، مالك الإبل رب الإبل. وفيها القصة المشهورة لما دخل عبد المطلب على من؟ على أبرهة ملك الحبشة، لما أخذ جنده إبل أهل مكة، ظن أبرهة أن عبد المطلب سيأتيه يطلبه ألا يهدم الكعبة، فلما دخل عليه قال له في شأن إبلهم التي أخذها أقوامه، قال: ظننتك تأتي تسألني ألا أهدم الكعبة. فقال عبد المطلب: أنا رب الإبل، ربها يعني صاحبها ومالكها، وليس ربها بمعنى خالق الإبل، لا، الرب هنا من الملك، رب الشيء أي مالكه، وللبيت رب يحميه، وقد حمى الله بيته من هذا الحبشي الملك الغاشم. يقال رب الدار رب السلعة أي صاحبها، لكن في هذا الجانب صان نبينا صلى الله عليه وسلم جناب ربوبية الله، فنهى أن يسمى السيد ربا. لا يقل أحدكم أطعم ربك اسقي ربك، أي مالكك وسيدك، لئلا يلتبس هذا في جناب ربوبية الله. وضئ ربك أي صب عليه الماء ليتوضأ، وليقل أحدكم، ولا يقل أحدكم ربي أي لسيده، وليقل سيدي ومولاي، أطعم سيدك، أطعم مولاك، اسقي سيدك، اسقي مولاك، وضئ سيدك ومولاك. وأحدكم لا يقل مخاطبا سيده ربي، لأن الرب من حيث العموم إلى الله، وليقل سيدي ومولاي أي الذي له علي نعمة الولاية، نعمة الولاية إذا أعتقني، والزوج والمطعم، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء، في قوله رحمه الله: والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، إلى قوله: والزوج والمعتق ذو الولاء، أي له ولاء الاعتاق إذا أعتق، فجملة الذكور هؤلاء. قال: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، إذا خاطبت غيرك أو خاطبت مملوكك لا تقل هذا عبدي وهذه أمتي، عبدي في حق الذكر المملوك، وأمتي في حق من؟ الأنثى المملوكة. طيب، نهى عن شيء فأتى بالبديل، وهذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام فيما ينهى عنه، خصوصا في باب العقيدة، إذا نهى عن الشيء أتى ببديله. وليقل فتايا وفتاتي وغلامي، فتايا أي لعبده الذي يملكه، وفتاتي لمولاته التي يملكها، وغلامي أي لمن يملكه ويبيعه. نهى عن سب الريح ثم أتى بالبديل، وليقل: اللهم إيش أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. نهى أن يقول ما شاء الله وشاء محمد، النهي الأول قل ما شاء الله وحده، ثم أذن ما شاء الله ثم شاء فلان، ففي ألفاظ قادحة في العقيدة ينهى عنها عليه الصلاة والسلام ويأتي ببدلها. وكذلك المحرمات من العظائم، نهى عن الزنا وأباح النكاح، فنهى عن السفاح وأباح النكاح، نهى عن الربا وأباح البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذا الحديث يتعلق بالعقيدة، ولهذا أورده الشيخ المجدد رحمه الله في باب في كتابه كتاب التوحيد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست نفسي. نعم. متفق على هذه الأحاديث، واللفظ فيها كلها لمسلم، وبعض ألفاظه أتم من ألفاظ البخاري، فإن فيها زيادات لم يذكرها البخاري. هذا من عناية المصنف بالألفاظ النبوية وتخريجها، فذكر الأحاديث كلها التي سبقت رواها البخاري ومسلم، ومنها وكل الألفاظ التي ساقها ألفاظ مسلم، لأن رواية مسلم لها أتم رواية البخاري، لأن البخاري معروف أنه يقطع الحديث حسب التراجم والمناسبات التي يسوقها لأجلها. في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم خبثت نفسي، فينسب إلى نفسه الخبث، وليقل لقست أي تلكأت وضعفت ومرضت وضعفت ومرضت نفسي. أما لو قال خبثت أفاد ذلك ماذا؟ أفاد ذلك أنه نسب إلى نفسه الخبث، والخبث ممنوع في الشرع، الخبث ممنوع إطلاقه في الشرع، ولهذا لو قال خبثت نفسه نفسي أو خبثت نفس فلان نسبها إلى الخبث، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نستعيذ من أين؟ من الخبث أو من الخبث والخبائث. فهذا من أن النهي الذي يأتي لحال الكمالات، وإن كان المعنى هو ما يلحق النفس من الضعف والعجز والخور والكسل. نعم. وعن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث أيضا حديث أخرجه الإمام البخاري، أخرجه الإمام البخاري، لأنه سينبه في ثمة الأحاديث أنها أخرجها الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. هذا أمر للصحابة أن يقوموا بوظيفتهم التي جعلهم الله عليها. ما وظيفتهم؟ نقل هذا الدين وحمله وتبليغه لمن بعدهم. فالصحابة أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغوه من وراءهم وغيرهم، فهم المبلغون للوحي. بلغوا عني ولو آية، ولو إشارة للتقليل، لو إشارة إلى التقليل. قال: بلغوا عني ولو آية، وهذا وظيفة الرسل، البلاغ لدين الله. وفيه أن مسبة الصحابة تعني عدم الثقة فيما يأتينا من الوحي كتابا والسنة، فلهذا من وجهوا سبهم وذمهم وقدحهم إلى الصحابة وقعوا في هذا الغلط، ووقعوا في هذا الوخام أنهم بهذا يكفرون. لماذا؟ لأن سب الصحابة هو اطراح الوحي كتابا والسنة. ولو آية واحدة بلغوها عني، إذا جاء في اللفظ الثاني بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أو عامل سامع، ورب حامل فقه هو غير فقيه. حضر الأذان، نكمل إن شاء الله الحديث الدرس القادم. الله أعلم.